لوحدنا حسدونا في حبنا انا وانت لوحدنا حسدونا في حبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا تقلك شوق ليك الناس ما تمر عليك تقلك شوق ليك وتقول مكتوب في عينيك ان احنا لبعضنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا في الدنيا الحلوة ترحى في الدنيا الحلوة.